والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا قول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعمرة والربة. وتبين سبق لنا بيان معنى الهبة، وأن الهبة تنقسم إلى أقسام: قد تكون هبة تبرر، وقد تكون كالصدقة مطلوب بها وجه الله، وقد يكون المطلوب بها طلب المودة والمحبة من صاحبه أو برا به، وقد تكون من أجل أن يثيبه المهدى إليه أكثر من ذلك. فهي أنواع، وسبق لنا بيانها وحكمها. وما العمرة فسبق لنا أنه أن يهبه شيئا مدة عمره، فيقول: تسكن هذا البيت مدة حياتك، أو تستعمل مثلا هذه المنيحة من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من النخيل أو من البساتين مدة حياتك، هذه تسمى العمرة. وإما أن يقول: هذه تنتفع بها مدة حياتك أو حياتي، فإذا أنا مت ترجع إلى الورثة، وإن مت أنت قبلي فهي تعود إلي. فهذا سميت ربا، لأن كل واحد يرتقب موت الثاني، فهذا سبب التسمية. والعمرة سميت بهذا لأنها محددة في عمر الإنسان فصارت عمرة، وهي في الواقع هي كلها نوع من الهبة. ولذلك جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر عمرا فهي للذي وهبت له. فنلاحظ من قوله صلى الله عليه وسلم وهبت له أن هذا إذا كانت هبة فليس له الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرجوع في الهبة وبين تحريمه، وقال: ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فشبه من أهدى لأخيه شيء ورجع فيه أنه مثل الكلب الذي يقيء ثم يذهب ثم يعود ويأكل قيئه. فهذا وحمله كثير من العلماء على تحريم ذلك، ولذلك قالوا إن الهبة إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها إلا ما استثني، وهو الوالد إذا وهب ولده فله أن يرجع في هبته، أما غيره فليس له ذلك بعد قبضها. أما إذا وهبه شيء ولم يقبضه، قال: ترى أعطيتك 1000 ريال، وهو ما أعطاه لكن يعني ناوي يعطيه، لكنه بعد ذلك بداله ولا أعطاه، هذا لا بأس. لكن بعد ما يقبضه ويستلمه ويبي يرجع، هذا لا يجوز. إنها بعد الهبة بعد قبضها لا يجوز الرجوع، أما قبل قبضها فهذا يصير وعد، والوعد ينبغي الوفاء به، ولكنه لا يجب في هذا أن يهبهم جميع ما قاله. فالحاصل أن هذه، فهنا بين العمرة قال: لمن وهبت له. فلذلك اختلف العلماء في العمرة، هل هي تكون لمن أعمرها كما سيأتي في الرواية الأخرى: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن العمرة لمن أعمر إياها أو لمن أعمرها. فيفهم من هذا أنك إذا قلتها أن تكون ملك له كالهبة لا يجوز الرجوع فيها، لكن يفهم من هذه الجملة من وهبت له هذا إذا وهبت هبة مطلقة. أما إذا قيدت كما قال تنتفع في هذه مدة سنة سنتين ثلاث أربع مدة معلومة أو مدة مجهولة، كأن يقول مدة بقائك في هذا البلد مجهولة ما يدرى مدة بقاؤه، فلا بأس أيضا. أو يكون مدة حياتك تنتفع بحياتك فقط، معناه أنها بعد موته ترجع إلى صاحبها. أما إذا وهبه لها مطلقة فهذه الهبة التي لا يجوز الرجوع فيها، وستأتي الروايات الموضحة لهذا. نعم. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا. نعم. ولعقبه. ولعقبه إذا أعمرها، هذا محمول على الهدية. إذا فإن لأنه قال في الحديث الأول قال فهي الذي أهديت له، فهذا محمول على إذا أعمرها إياه هدية فهي تكون له مدة حياته، وإذا مات فهي تكون لورثته لأنها ملك أهديت له ولا يجوز الرجوع في الهبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول كذا ثم تأتي ثم ترجع لولا، هذا ما يجوز، كما سبق لنا بيان ذلك. نعم. الرواية الأخرى. نعم. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم. هذا التفسير والتوضيح الذي وضحه صاحب رواية الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه راوي الحديث، فلما كان فيه اشتباه بعض الناس أراد أن يوضح، قال إن النبي حينما قال فهي للذي أعمرها إذا قال هذه لك، أما إذا حدد قال لك ما عشت مدة عمرك مدة حياتك فهي له هذه المدة فقط، وبعده بعد وفاته تعود إلى الذي أعمرها. فجابر رضي الله عنه وضح ما كان الناس يختلفون فيه، وبين أنه إذا أعطاها إياه وقال مدة حياتك أو ما عشت أو نحو ذلك فهي له هذه المدة، ثم بعد ذلك لو مات تعود إلى صاحبها. أما إذا وهبها له مطلقة فهذه هي التي تستمر له في حياته ولعقبه بعد موته. هنا. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن رقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. نعم. هذا إذا كان يعني المراد إذا ما قيده، فإذا ما قيد فالأصل أنها هبة، والهبة الأصل عدم الرجوع فيها، فهي تكون له في حياته وتكون لعقبه بعد موته. أما إذا حددها بوقت أو مثلا حددها بزمن أو مدة معينة أو مدة لو لم تكن معينة لكنها معروفة النهاية كالوفاة أو الانتقال من بلد إلى بلد ونحو ذلك، فإنها هذا الشرط يعمل به، لأنه هذا بهذه المدة المعينة. هنا. ولأبي داود: لا ترقبوا ولا تعمروا. نعم. نعم. هذا كذلك أيضا في رواية أبي داود أنه ما ينبغي أنك تهب مطلقة تعطيها ولا تفعل هذا، تقول بيعطيك ومت فيه لي ومت أنا مت أنا قبلك ترجع لورثتي ومت قبلي فأنا أخذها وكذا، هذا الأولى أنك تعطيها اللي تبي تعطيه إياه ويكون له مطلقة ينتفع به ويتموله ويصلحه وينتفع به، وما زاد منه حصل به مثلا من نمى أو من ريح يكون له لعقبه، هذا هو الأولى والأكمل. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه فإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم. هذا يدل على أن الإنسان إذا أهدى هدية أو أعطى أحد شيء لا يجوز أن يعود فيه، بل لا يجوز أن يشتريه، لو أراد أن يبيعه ما يشتريه. فهذا عمر رضي الله عنه لما تصدق في سبيل الله على رجل بالفرس اللي معجبته رضي الله عنه، ولكن امتثالا لقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما كان هذا الفرس يحبه عمر ومعجب به ويرى أنه من نفيس المال تصدق به في سبيل الله وأعطاه رجل، لكن عمر ظان أن هذا الرجل سيعرف قدره ويحتفظ به ويصير هو اعتاد في الجهاد في سبيل الله. فلما عرضه للبيع عرف عمر أنه ما عرف قدر هذا، فلما عرضه على البيع خشي أنه يضيعه أو أنه يبيعه بأقل من قيمته، لأن ما كل أن يعرفه وعمر عارف قيمته فأراد أن يشتري، إلا أنه من ورعه رضي الله عنه جاء يستأذن النبي ويخبره بالواقع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبتع، يعني لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، فإن هذا شبيها بمن يهب ويعود في هبته، خل يشتري غيرك، فإذا انتقل من ذمة هذا الرجل إلى شخص آخر والشخص الآخر أراد أن يبيعه هناك ما فيه محذور، لكن بالنسبة للرجل الذي أعطيته إياه لا تشتريه منه، لأنه إذا أردت أن تشتري وأنت اللي رايح يلاحظك ورايح يأخذ بخاطرك وربما ينزل مما بخاطره من أجلك أن صاحب المعروف عليه، فابتعد عن هذا كله ولا تأخذ. فإذا نزل شيء أو خفض شيء أو راعك في شيء معناه إنك استعرضت شيئا من هبتك، ولا ينبغي أن تستعير شيئا من هبتك. مثل القرض، لو أقرضت لك إنسان مثلا 100 ريال أو 200 ريال قرض حسنة، ما يجوز أنك تنتفع منه بشيء، لأنك إذا انتفعت منه معناه أنك أقرضته من أجل أن تنتفع منه، ولذلك النبي حذر قال كل قرض جر نفعا فهو ربا، مع أن القرض صدقة منك له، أنت صدقت به ينتفع به هذه المدة ويعيده عليك، لكن لا تتحرض، لا تستخدمه ولا تأخذ من حقه شيء في مقابل هذا. كذلك إذا أهديت على شخص لا ما يجوز لك أن تعود فيها، بل ولا تشتريها منه أراد يبيعها، لأنك إذا اشتريته لابد أنه يراعيك في الشيء وربما يخفض القيمة وكذا، فتصير اعتضت بعض ما وهبت، فابتعد عن هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك كله مخافة أن الإنسان يسترجع شيئا قد وهبه أو تصدق به، وهذا شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث يدل على استحباب الهبة واستحباب الهدية، لأن الهدية كما جاء في الحديث الآتي كما سيأتي في الحديث، فإن الهدية تسل السقيمة أي تذهب الحقد، وهنا قال تهادوا تحابوا، وهذا توجيه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين أن يعملوا بهذا وأن يهدي بعضهم على بعض من أجل تقوية أواصر المحبة والشفقة، ولأن إذا أهديت إلى شخص عرف مدى محبك له وأنك ما سخيت بهذا الشيء إلا من محبتك له فرسخت المحبة، فكما أحبك أنت كذلك تحبه، مثل ما أنه خصك من دون الناس بهذا الشيء دليل على أنه يحبك أكثر. فإن كانت عاد الهبة أو هدية أو نحو ذلك من أجل طلب الزيادة فهذا شيء آخر، ربما يكون من نوع البيع، ما في شيء يكون من قبل البيع، ولا بد أن المهدى إليه يرد بقدر القيمة أو أكثر، ولا يجوز أن ينقص من قدر القيمة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فبين أن الهدية من أسباب المحبة وأسباب المودة وأسباب المحبة، ينبغي للمسلم أن يسلكها وأن يطرقها لأجل محبة بين المسلمين، سواء بالهدية أو حتى بالأقوال، بالتلطف بالكلام وبالبداءة بالسلام، كما جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم أمر بالمحبة والمودة بين المسلمين، وقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا أيضا عندما تبتدي صاحبك بالسلام وتتحفى عنه في السلام لا شك أن هذا من أسباب المودة ويجلب المودة بينك وبين أخيك، فكذلك يظل الهدية من باب أولى. فكل ما يجلب المحبة ويقوي أواصر المودة بين المسلمين أمر مطلوب للشارع صلى الله عليه وسلم ويحث عليه، فهو يحث على المحبة ويحث أن يتناصحوا وأن يتحابوا، ونهى عن ضد ذلك. ولذلك النبي حذرنا من أمور توجب النفرة وتوجب البغضة ويكون بينهم بعض النفور وبعض الجفا، نهانا عنها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبع على بيعه. فهذا كله ما حذرنا صلى الله عليه وسلم مخافة العداوات أن تحدث بين المسلمين. وكذلك إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تدابروا ولا تقاطعوا، فنهى عن التدابر ونهى عن التقاطع ونهى. وكذلك أمر بالصلة والبر، خصوصا صلة الأرحام والجيران والأقارب، كل هذه مما أمر بها صلى الله عليه وسلم، لأنها تجلب المودة وتجلب المحبة، ونهى عن ضدها التي توجب الفرقة والبغضة والحقد ونحو ذلك. ولذلك جاء الحديث الآخر: إن الهدية تسل السخيمة، تسلها يعني تأخذها وتخرجها من القلب، والسخيمة الحقد. إذا كان بينك وبين بعض الناس وعملت معه معروف وصنعت معه معروف بدل ما كان يكرهك، على كل حال تنقلب الكراهة محبة، لأن هذه الهدية تزيلها، تسل السخيمة أي الحقد الذي يوجد في النفوس والحرج الذي يكون في الصدور، هذه من أسباب إزالته. فكل ما يكون من أسباب إزالته ينبغي. ولذلك أن الله عز وجل أيضا أمرنا بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر لنا بكلماته هذا ما جاء في القرآن الكريم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى حلم. ولذلك قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا أعطاه الله حظ سبحانه وتعالى وقوي نفسه، تحصل على هذا، تحصل على محبة الناس، وتحصل على عدم كراهية الناس له وعدم بغضهم له. أما الإنسان الذي في صدره حرج والعياذ بالله، ويسب هذا ويشتم هذا ويتكلم بهذا، يكون عرضة لبغض الناس، والناس يبغضونه ويكرهونه. والنبي أخبرنا في فئات من الناس يتصفون بهذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. يعني شر الناس اللي تحشره الناس ولا يقربون منه خوفا من فحشه وبذاءة لسانه وعذيته. فتجد مثلا إنسان سيء الخلق، فتجد مثلا في البيع والشراء ما تروح تشتري منه، لأنك لو يحصل بينك وبينه أدنى خلاف صج عليك وتكلم وكذا، ورجل فاحش. وكذلك النبي أخبر أن الله سبحانه وتعالى ما يحب هذا الجنس، وأخبر أن هذا نوع من النفاق، إن البذاءة، بذاءة اللسان والوقاحة اللسان نوع من النفاق. فهذه الصفات للمسلم أن يبتعد عنها، ويكون أخلاقه أخلاقا طيبة مع زملائه ومع أقاربه ومع مرؤوسيه ومع رؤسائه ومع من يحتك بهم في كل مكان، يكون أخلاقه طيبة. هذا صفات المؤمن. ولذلك جاء الحديث في وصف المؤمن: المؤمن هين اللين، ما فيه القساوة، فهو هين اللين بيد إخوانه. والله وصف المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، يكون مع إخوانه ما يترفع عليهم، يكون متواضع ودليل لهم، يقصد إذا قصد بذلك وجه الله. ولذلك جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه الله. فهذا من التواضع. هكذا ينبغي للمسلم أن يتصف ويأخذ بتعاليم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فحذرنا من التقاطع: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. حذرنا من هذا صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم أن يتبع أوامره وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم حتى يسعد في حياته قبل آخرته. فهذا يحصل له السعادة في دنياه وبين إخوانه، يحترمونه كما يحترمهم ويقدرون كما يقدرهم ويكون له مكانة بينهم. أما إذا كان والعياذ بالله سيء الخلق يسب هذا ويشتم هذا ويتكلم في عرض هذا، فعلى كل حال ما حد يحب هذا، كل يكرهه. فهذا الوصايا النافعة منه صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يتصف بها للحسنيين، حسن الدنيا العاجلة وفي الآخرة. ولذلك جاء في الحديث في فضل حسن ما وضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، وحسن الخلق هو الصبر والتحمل من الناس، على اختلاف في تفسيره بين العلماء، لكنه يعود إلى هذا. اللي ما عنده صبر ما يصير خلقه حسن، واللي ما عنده حلم ما يصير خلقه حسن، يصير سيء الخلق. كما أن النبي علم عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليه اليهود وقالوا السام عليك يا محمد، يقصدون بالسام يعني الموت، فدعوا عليه، لكنهم يعرضون كأنهم يقولون السلام، لكن النبي فهم مقالتهم وعائشة فهمت، فقال النبي وعليكم، ولم يزد على هذا لما أعطاه الله من الحلم والصبر وحسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، فقال وعليكم فقط. فعائشة رضي الله عنها ما صبرت، قالت وعليكم السام واللعنة يا أصحاب القردة والخنازير. فقال النبي لعائشة مهلا يا عائشة، قالت ولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال بلى. أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، الموت مر على الناس كلهم ما بازين أحد. فقالوا السام كنا وعليكم، ونحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم، هم ما يستجاب لأنهم معتدين، أنت ردت بالمثل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرب الإسلام، فقال أنا أعطيتهم حكم ولا تزيدين على هذا. ثم بعد ذلك لما خبر قال لها يا عائشة مهلا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، عليك بالرفق. فأمرها بالرفق، وهي في المقام هذا معذورة، ولقالت اللحق هؤلاء ملعونين لعنهم الله في نص القرآن، وهم أصحاب القردة. لكن النبي أراد أن يبين مشيهم على حسن الخلق وحسن الأدب حتى وله مع عدو، وله مع عدو. هذا كذا اللي ينبغي للإنسان، والله وصف نبيه الكريم بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، والقرآن يأمرنا بذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يحبكم لعلكم تذكرون. والمنكر، الكلام الزور من المنكر، السب من المنكر، الشتم من المنكر. ولذلك لما جاء أحد الصحابة يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة، قال يا رسول الله أوصني، هذا منه نصيحة يوصي به يتمسك به. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فكرر عليه، لأنه إذا غضب الإنسان يخرج عن تفكيره ويخرج عن طور الاعتدال، فإذا أمسك غضبه صبر وثا ما خرج منه شيء يشينه، ولا خرج منه كلام يؤاخذ به. يعني الإنسان قد يغضب غضب شديد ويتكلم بكلام قد يؤاخذ به، قد يتكلم بسب، قد يتكلم بقذف، ثم نهايته الشهود يشهدون عليه أو يجلد 80 جلدة كما أمر الله، هو بسبب غضبه. ولذلك يؤمر ضبط اللسان والصبر والحلم، وأن الإنسان ما يستعجل في الأمور. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التحذير من مضرة اللسان الذي يكون إذا غضب الإنسان أطلق لسانه، وربما يطلق لسانه بشيء يضره، ربما يغضب على زوجته ثم يطلق بالثلاث تطليقات وتروح عنه زوجته ويتشتتون أولاده ويبقه في حالة سيئة، ولا كل هذا نتيجة للغضب والتسرع، ولو تعقل ما حصل منه الشيء هذا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى معاذ، قال أمسك عليك هذا، شيل إلى لسانه، قال يا رسول الله وإن لمؤاخذا بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة والشيء غيبه ونميمة وسب وشتم، هذه حصائد الألسنة. وكثيرا ما كان الحكماء ينهون ويأمرون بحفظ اللسان وينهون عن إطلاق اللسان، ويقول بعضهم احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. لسانك قد يكون أشد عليك من الحية، الحية تلدغك ويمكن انك تبرى منها، لكن لا تسلم تطلع من لسانك يمكن تكسر قبك به. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. الناس يخافونه، لا تكلم بكلمة وقصة رقبته بسبابه. وهذا التاريخ مملوء من العبر ومملوء من مثل هذه الأمور، وربما إنكم في التاريخ تسمعون أو تذكرون ما عمل المنصور مع أبو مسلم الخراساني اللي أيد لهم دولتهم وقضى على بني أمية من أجل بني العباس، وبعد ذلك لما تكلم بكلمة واحدة قتله المنصور. هذا شان كلام، وهو وش معروفه عليهم؟ ما أربلوا حد، هو مع ذلك ما شفع أبو معروفه لما أنه زاد عليهم بعض الشيء وسمع منه كلاما. فهكذا الإنسان يحفظ لسانه حفظا على دينه وحفظا على مروعته وحفظا لمكانته في المجتمع، وأنه يتورط في أمور قد تدخل في أمور يكرهها، ولا سيما ما كان بين الأسرة وبين الأقارب وبين الجيران اللي تحتك بهم كل وقت. ينبغي لك أنك تصبر وتتحمل وتعمل ما تستطيع من المعروف، ومن المعروف ما أخبر به النبي، بدأتهم بالسلام والهدية بمقدار ما تستطيع من الهدية، كل هذه تجلب لك المودة وتجلب. فصلاة الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء إلا أمرنا به عليه الصلاة والسلام. وإنما يدخل علينا أن نقص من أنفسنا، حين نقصر حين نقصر ولا نعمل بوصايا النبي، وربما الإنسان يحمله والعياذ بالله إما ضعف عقله أو حمقه أو شدة غضبه ثم يفعل الأعمال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على المسلم أن يحرص كل الحرص على العمل بسنة النبي والأخذ بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم لمصلحته، هي الحقيقة المصلحة لك أنت. النبي عليه الصلاة والسلام نعم بين هذا، فمن أراد الله له الهداية حصلت له، وإلا فالنبي ما يملك هداية القلوب، لكنه يملك الهداية الطريق، يقول هذا الطريق يهديهم هذا الطريق الحسن وهذا الصراط المستقيم. لكن عاد كونه يتبعه ما يتبع هذا بيد الله، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه إنه يهدي الناس يدلهم على طريق الصواب، لكن هداية القلب هذه عند الله ما يملكها الرسول. ولذلك يقول الله إنك لا تهدي من أحببت، يعني معناه ما تهديه هداية قلبه، أما هداية الطرق لا، الرسول كائن بهذه. والله يقول وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، يهدي إلى الدليل بين لهم النافع ومن الضار، لكن إن هدى الله الإنسان هدى قلبه قبل ما جاب الرسول يسأل الله الكريم حصلت له الهداية، وإذا ما أراد الله له فمن كتب عليه الشكاء ما بيد من حيلة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، هذا تكميل للأحاديث السابقة، وهو أن الهدية ينبغي للإنسان أن يفعلها ولو بمقدار يعني ما يملك، ما يلزم أن تكون الهدية ذات بال أو كذا. مثلا إذا فرضنا أنك عندك بستان أو كذا فيه شيء من العنب أو شيء من الرمان أو شيء، لو 5 رمان هديته إلى جارك هذه لها قيمته، أو شيء قليل من العنب هديته إلى جارك أو كذا، هذا ما هو شيء يضرك، شيء ينفعك عند الله وعند جارك، ولا يضرك كثير، ولو من يعني من معناه أنك تكثرين الهدية مهما كانت فهي مقبولة. هكذا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، لأنها تسل السخيمة، والسخيمة هي الحقد، يعني كأن السخيمة الحقد اللي بالقلب كأنه شيء محسوس، فالهدية تسله تأخذه وتحلته، هم يصير القلب صافي وسليم من هذا الشيء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد. متفق عليه. صلى وسلم على محمد. هذا من نصيحته ومن وصاياه، وخص بهذه الوصية النساء في هذه المصيبة بالذات، لأن النساء في الغالب هن اللي يتولن شأن البيت، وهن اللي يتولن الطعام والطبخ وتهيئة ذلك بيدين، وهي التي جعل الله فيها خير، نفعت زوجها تصدق على هذا وتعطي هذا ويحصل خير له ولزوجة، تكون فيها بركة على زوجها إذا كان، وإن كانت والعياذ بالله من الشديدات الممسكات التي ما تخرج خير، فهي ضرت نفسه وضرت زوجها. ولذلك قال النبي: يا نساء المسلمات لا تحقرن من المعروف شيئا. هذا من المعروف، لو هو شيء بس، ولا لجارتها، جارتها قريبتها، جارتها في البيت، وجارتها مثلا في السكن أو قرابة أو أي شيء، ولو فرس نشات. ما أقل ما يكون هذا، والفرس نشات هي ما يسمونها الناس المقادم الكراع الترعان. ولذلك قال العلماء: فسر الفرس بين العصب وبين اللحم، هذا الناس يطبخونه ويأكلونه، فهو كان مهما استطعت لو كان هذا الشيء الحقيقي، ولو في الاستشهاد يعني، ولو كان كراع مثل الذي تطع عليه الشاد، فإذا مثلا صار عنده مجموعة من هذه الأشياء وأخذت اثنين أو ثلاثة وارسلت إلى، يكون له قيمة وإن كان شيء قليل. ولا تحقرن من المعروف شيء، لو ما تقول والله هذا شيء ما يسوى، لا والله جيراننا هذا لا، إذا ما أعطيناهم شيء كبير لا ما يخالف لو كان شيء قليل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو في رسي نشات. هذا وصاياه عليه الصلاة والسلام. وصاحبة البيت ينبغي للإنسان أنه يوصي أهل بيته بالشيء هذا، لأن الرجل ما هو في البيت دواما، والمرأة في البيت في الغالب وهي التي تتولى هذه الأمور. يجي فقير ويكفي خبزة، لو أعطيته خبزة يكفي مثلا ريال ولا نصف ريال، ولا يرجع بدون شيء. فهذا من الوصايا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي للرجل أن يوصي أهله وأولاده بالشيء هذا، الشيء الذي لا يضره، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إنما ما يكون الإنسان شحيح يحب كل شيء وكل صغير وكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا وأمرنا به، وهذا من المعروف الذي ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا الخلق الكريم الذي وصى به صلى الله عليه وسلم، وأن يوصي أولاده بذلك، لأنه هو المعلم وهو المرشد وهو المربي لهم، فيربيهم بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا ربة المنزل صاحبة البيت المرأة ينبغي أن توصى بالشيء هذا. وأنه إذا إنسان فقير أو كذا مثلا، أو مثلا خلق ثوب، إنسان مثلا عنده مستغني عن ثوب محتاج شيء أعطوه إياه، أو إناء ما هم محتاجينه زايد عندهم أو كذا أو قديم وكذا، أي شيء مهما قل مهما يعني لا يحقر الإنسان شيء. فإذا كان كراع الشات النبي قال ولو في السنة شات، فهذا يدل على أن أي شيء تكبه هذا مما تثاب عليه ومما يجلب المودة ومما يجلب المحبة بين المسلمين، كل هذا شيء مطلوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. نعم، هذا الحديث اختلف الآن هل هو من مرفوع إلى النبي أو أنه من قول عمر رضي الله عنه، ولكن معناه أن إنسان يهب هبة لشخص وهو ما قصد بذلك الصدقة، لأن الهبة تنقسم إلى أقسام، يمكن إنسان يهب شخص وهي صدقة لوجه الله، يمكن يهبه من أجل المحبة، يمكن يهبه ويزيله هدية من أجل أنه يعطيه أكثر من قيمته. فهذا المراد بهذا الحديث، يقول من وهب شيء فهو أحق به، إذا لم يعطى قيمته ولم يكافله فمن حقه أنه يأخذه، إلى منه صار دفعه ما هو من أجل الله، لا صدقة ولا من أجل مثلا المحبة والمنمز، أهداها ليأخذ أكثر منها. هذا لابد أن تعطيه حقه، لأن هذا حكم البيع، بس أنه ما شرطك ولا بايعك. هذا إذا كان بهذه المثابة ولا أعطي قيمته ترجع له هي بعينه، فإن أعطي قيمته فلا، لكن إذا ما أعطي قيمته فهو لابد أن يعطى إياها هي. هنا باب اللقطة المرك. نعم. هذا السائل يقول: لو إني أهديت لصديقي سيارة يقول لو أني أهديت لصديقي سيارة وأردت شراء سيارة أخرى منه، فهل في هذا شيء مثل أني أهديت له هدية وأردت إرجاعها؟ لا إذا كانت غيره ما هي بسيارة كالإنثى هذا ما فيه إن شاء الله، ما فيه بأس إن شاء الله، لأن يعني هذه معاملات خصوصا بين الأقارب وبين الأصحاب، هذا شيء يحصل. هذا لا، إذا وفدت جماعة المسلمين سلمها زوجها. بتكمل الصلاة مع الإمام. ايوه تكمل مع الإمام. اي ابد ابد ما بيصير. ايه ابد ابد. لا لا لا لا. نعم. عليكم. لا لا لا. هذا سائل يقول لي أسهم في شركة مكة للإنشاء ودفعتها عن طريق البنك، فهل فيها ربا؟ نعم البنك يعني أنت جعلتها أمانة عند البنك، البنك يدفع لهم، أنت محطة عنهم عند البنك علشان تزيد، فهو هذا ربا، أنت محطة عنده أمانة فلا في شيء. هذا سائل يقول هل يجوز في السجود قراءة القرآن الكريم؟ إيش؟ هل يجوز في السجود قراءة القرآن الكريم؟ لا لا، في السجود ما ينبغي قراءة القرآن، لأن النبي نهى عن ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولذلك علمنا ماذا نقول في الركوع وعلمنا ما نقول في السجود، فقال في الركوع قولوا سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لكن دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى في السجود حتى ولو وفقت شيء من القرآن، لو قلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هذا لا بأس، لأنك جبته على صيغة الدعاء على التلاوة، أو في السجود ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلا بأس، إنما النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع أو حال السجود احتراما للقرآن، ولذلك أمرنا بقراءة القرآن في حال الوقوف، يعني هذا حالة الوقوف أشرف للإنسان، فجعل في حالة القيام لقراءة القرآن، والركوع فيه تعظيم الرب والسجود كذلك سبحان ربي العظيم. هذا سائل يقول أنا من بلد عم الجهل فيه وطم، ونحن في ذلك البلد في حاجة ماسة للعلم، فقررت الخروج لطلب العلم حتى أعرف ديني الذي أنتسب إليه، ولم أخذ الإذن من والدي، علما أنه إذا قلت لهم ذلك لا يوافقون علي، فهل علي شيء في ذلك؟ لا ما عليك إن شاء الله شيء في ذلك، طلب العلم استثناء والعلماء رحمهم الله من هذا، لأن طلب العلم واجب وفريضة على كل مسلم، فإذا خرجت ما وجدت أحد عندك تأخذ منه العلم وخرجت لها هذا الغرض فهذا لا بأس به، ولو لم تستأذنه ما لطلب العلم، هذا كثير من العلماء استثنوه، ليس كالجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل فيه نص النبي قال ارجع ففيهما فجاهد، أما هذا فهو واجب، طلب العلم فرض عين على الإنسان، كيف يعرف يصلي كيف يعرف يصوم، فهذا لا بد يتعلم هذا العلم، والله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. هذا سائل يقول هل يقع طلاق الغضبان إذا طلق زوجته 3 طلقات وهو غضبان؟ طلاق الغضبان ما يقع، لكن الشأن كل الشأن في معرفة الغضب، لأن الغضب له أقسام، الغضب أنواع كثيرة، قد يغضب الإنسان مجرد غضب طبيعي ما يفقد شعوره هذا يؤاخذ به، وغالب الناس ما يطلق لما يغضب، لكن إذا كان معه عقليته ويفهم ما تكلم به ويعرف ما يقول هذا يقع وله غضبان، أما إن كان بعض مثل بعض الناس من شدة الغضب ما يدري ماذا يتكلم فيه فهذا لو طلق ما يقع طلاقه، فالشأن كل الشأن في معرفة حد الغضب الذي ما يقع فيه، لأن الغضب أنواع، يكون غضب بسيط يكون غضب متوسط يكون غضب شديد بحيث أن الإنسان يغاب عنه عقله، فإذا غاب عنه عقله ما يقع طلاقه، وإذا ما غاب عقله معه بس مجرد سوء خلق وغضب راح يطلق هذا يقع الطلاق منه. هذا سائل يقول هل يعتبر الغسل بالصابون غسلا شرعيا؟ ثم إن لم يكن فكيف يكون غسلا شرعيا؟ كيف وشلون؟ هل يعتبر الغسل بالصابون أي. غسلا شرعيا؟ يا أخي الغسل ما يحتاج له لا صابون ولا شيء ولا يحتاج شيء، الغسل الشرعي غسل بالماء، فإن حطيت صابون في زيادة خير أو حطيت إشنان في زيادة خير في النظافة، لكن إذا قيل الغسل المراد الغسل بالماء وحده هذا هو اللي يجزي، لكنك على حسب وضعك حسب حالك يمكن تحتاج الصابون بعض الأوقات ويمكن في بعض الأوقات ما تحتاج للصابون، ما كل مرة تحتاج للصابون، إذا طالت مدة اغتسالك تحتاج للصابون لابد تنظف، لكنه لا يجب وليس من شروط الغسل، الغسل أن يعم بدنه بالماء غسلا، هذا هو الغسل، سواء غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو غسل المرأة غسل الحيض تنظف ما عليها وتغتسل يكفي. هنا هذا يقول وغسل الجمعة هل يكون مثل غسل الجنابة وكيف طريقة الغسل؟ نعم هذا هو الأفضل، غسل الجمعة أن يكون مثل غسل الجنابة، ينظف جميع بدنه، وإن كان غسل الجمعة يعني مستحب لكنه هذا هو الأولى والأكمل أن يكون على هذه الكيفية. نعم. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطف عبطه ويستحد أم إنه كان يتنور؟ إيش كيف؟ ينطف الإبط. نعم والنبي أمر بذلك، نطف الإبط وحلق العانة الذي ورد الحديث، الإبط ينتف نتف والعانة تحلق حلق والشارب يقصقص. نعم. هذا سائل يقول ما كيف التضلع في شرب ماء زمزم؟ التضلع انه يعني يروى يروح لما يطق ضلعه، على قول الناس فلان شرب لما طق ضلعه، هذا يتضلع يشرب بالحيل حتى انه يحس انه امتلأ، لانه الاضلاع محيطة بالبطن محيطة بالمعدة، فاذا امتلأت وصلت الى يتضلع حتى يصل الى يعني معناه انه اللي هو يقدر يشرب من زمزم يفعله. وجاء في حديث وان كان الحديث فيه مقال علامة ما بين وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، فتضلع من زمزم ده أمر مطلوب. نعم. هذا سائل يقول ما هو حكم الشرع في تبرج النساء ولا سيما إذا كان ذلك في الحرم؟ التبرج ممنوع، والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالمرأة في أي مكان من الأمكنة عند الرجال الأجانب لا يجوز لها أن تتبرج، لا في الأسواق ولا في الطرقات ولا في المساجد، لكن في الحرم إذا يكون هذا من أشد أيضا، لأن في الحرم تحتاج إلى الذهاب إلى زمزم ربما وتحتاج إلى المطاف، وهذا كله مليان الرجال، فيجب على المرأة أن تتستر، وهي جاءت للعبادة ولطاعة الله، فلا تأتي في عبادة وفي معصية يمتي يذهب العبادة عنها، فينبغي لها يجب عليها أن تتستر وأن تحفظ نفسها، والله أمر المؤمنات بذلك، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه بذلك وبناته ونساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فهذا الواجب ما أمر الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نهى النبي أن يؤذن للمرأة إذا خرجت على حالة ولية يمنعها من الخروج، إن خرجت متبرجة أو خرجت متطيبة أو خرجت متزينة يمنعها، ولذلك لما سئل النبي عن خروجهن للمساجد قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، والتفل هو الذي لا يتطيب ولا يلبس ثياب الزينة، فهي تخرج على هذه الكيفية، فالواجب على المرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر وتأتي للحرم أو لغيره من المساجد للعبادة والطاعة أن تتصف بالعبادة والطاعة قبل أن تخرج من منزله، تحمي نفسها وتحفظ نفسها عن أنها تفتن الرجال وتقع هي أيضا في المعصية، هذا هو الواجب المؤمن. هذا سائل يقول ما رأي سماحتكم في مسألة التسول داخل الحرم المكي؟ إيش؟ يقول ما رأي سماحتكم في مسألة التسول؟ التصور؟ تصوير يعني؟ هل يتسول الأولاد؟ هل يتسول سؤال الناس؟ يتسول شحاذين؟ التسول؟ إيه؟ التسول هذا ما ينبغي في الحقيقة، لأن هذا يؤذي الناس، والمساجد مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بنيت للصلاة ولتلاوة القرآن ولذكر الله، ما هم مجمعا للتسول، لا سيما إذا كان المتسول يتخذ السؤال حرفة له، قد يكون مغنيه الله ما هو بحاجة السؤال لكنه يسأل تكثرا، فالسؤال تكثر محرم، فهو محرم حتى في غير المساجد، فهذا ينبغي منعهم والتشديد في منعهم إلا إنسان مضطر من ضرورة، فالمضطر ينبغي أنه مثلا إذا دخل المسجد يشوف المسؤول بالمسجد ويبذير وضرورته ويخبره، فإذا اقتنع إمام المسجد ينبغي إمام المسجد هو اللي ينصح الناس يقول والله هذا ترى حاجته كذا وكذا ينحق، وإذا ما اقتنع منه يمنعه، هذا هو المفروض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب مجتاب النمار محتاجة كام النبي بالمسجد وحتى الناس على الصدقة وأمر من يتصدقوا، فإذا علم أن الشخص مضطر ومحتاج لا بأس انه يسأل ولو بالمسجد ولا بأس انك تعطيه ولو بالمسجد. لكن اذا كان مثل ما هو موجود الان في الحرم عندنا موجود، تشوف ناس يما بزل عمره 4 سنين ولا 5 سنين مقيوم من مولته، والا مثلا من هالفتيات الشابات اللي الوحده لو تبي تشتغل بيت صار تشتغل له بالشهر 1000 ريال ومع ذلك يجن يكثر ان يجن يما تسرق اذا ما حصل لها سرقه، واذا ما حصل لها سرقه تشحذ. فهذا إذا كان على ينبغي منعهم وينبغي الأخر على أيديهم بأخذ قوي. فالمهم الضرورة لها حال، وإذا كان ما هي ضرورة لا ما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن